إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء، إذا أمر بأمر فيه تقدير شيء في الكون، أمر كوني ليحصل شيء في الأرض، فلان يموت، فلان يرزق، فلان، يأمر الله عز وجل الأمر في السماء فتضع الملائكة نفسها خضعانا لكلام الله عز وجل، مثل السلسلة على الصفوان، هكذا تحصل في الملائكة خضعانا لقول الله عز وجل. فتستمع من؟ الجن. الجن وين تقترب؟ عند السماء. تقترب عند السماء شو تسوي؟ تسترق السمع، تبي تسمع أي أمر من أوامر الكونية، فلان يموت، فلان يحصل له حادث، فلانة تتطلق، فلان يرزق، فلان يصير فيه، هذه أوامر الكونية التي يأمر الله عز وجل بها الملائكة، والملائكة تنفذ، والجن شو تسوي؟ تسترق السمع. فإذا جن سمع شيئا من هذه الأمور ألقاها لمن؟ لشيطان آخر، على طول أول ما يستمع يلقيها على طول للجن الآخر، للشيطان الآخر. شو يصير في السماء؟ طبعا الجن مسوين مثل السلسلة من الأرض إلى السماء، واحد وراء الثاني، واحد وراء الثاني، كل هذا لإضلال البشر. شوفوا شلون يسوون ويعرفون شنو مصيرهم. أول ما الجن يستمع الكلمة يأتيه شنو؟ يأتيه الشهاب، ترجم الشهب هذه الشياطين في السماء. أحيانا تصيب الشهب هذه الشياطين وما يلحق يبلغ اللي وراه، لكن أحيانا يبلغ الكلمة الجن اللي وراه، الشيطان اللي وراه، فتأتي الشهب فتصيب، لكن الكلام وصل. الغالب ما يصل، لكن أحيانا يصل الكلام، الشهب تصيبهم، تصيبهم، لكن أحيانا يطلع الكلام. استرقوا السمع، أوصلوا الكلام، لكن تخيل بين السماء إلى الأرض السلسلة شطولها من الشياطين، ومو كلهم، والغالب فيهم غير أمين. شو يسوون؟ مع الكلام يزيد كلمة، مع الكلام يزيد كلمة، فتأتي الكلمة معها 100 كذبة، يعني 99% كذب وواحد يطلع صحيح. وهذا كلام من؟ كلام الكهنة والعرافين، لما يجيهم الواحد يحلفون والله قال لي فلان راح يصير فيه وصار فيه. إيه نعم، 100 مرة كذب ومرة واحدة طلع صح، هو في الغالب كذب، لكن يطلع مرة من المرات هذه الكلمة التي أوصلها الشيطان إلى صاحبه وألقاها في ذهن الكاهن وقالها للناس فعظموه وعبدوه من دون الله عز وجل. الله يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع، يسترقون السمع، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذه الحالة الغيبية اللي احنا ما نشاهدها الله عز وجل وصفها، هذا الكاهن أفاك كذاب أثيم، حال الشياطين الذين استرقوا السمع، أفاكين كلهم، آثمون فسق فجرة، والله عز وجل قد فضحهم في كتاب الله. عشان كذي لما الواحد يقول هذا الكاهن صدق، نعم صدق مرة، لكن 99 مرة كذاب وهو ما يعلم الغيب. في النهاية جن وشياطين استرقت السمع وفلتت من الشهب التي ترجمهم في السماء.